لجلنا دوم عانيتي وكبرتي وربيتي يا رب إنا نكون دايم مثل ما انتي تمنيتي مثل ما انتي تمنيتي. لو غنيت بأغلى اثنين حياتي ودنيتي والعين، لو غنيت بغلى اثنين حياتي ودنيتي والعين، عجز شريم كلماتي ويفضحني الغلا ويبين، ويفضحني الغلا ويبين. سندنا لا من احتجنا فخر، لا قالوا هذا ابوك محلك باب في الجنة، ولو يبغون ما طالوك أبويا التاج فوق الراس، فخر من بدك كل الناس، تعب لجلي وبذل لجلي، غلاه بقلبي ما ينقاس، غلاه بقلبي ما ينقاس. لو غنيت بغلى اثنين حياتي و...